بينة مثلا من شهود. فقال ما عندي بينة. فقال له النبي إذن يحلف له. يحلف هو ابن هذه. فقال رسول الله هذا رجل فاجر. لا يتورع من شيء. هذا رجل فاجر أن يحلف كذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن حلف بالله كاذبا لا يبقين الله وهو عليه غضبان. ومع هذا الرسول حكم الحلف. يعني حكم لمن حلف. هذا موجود البينة هو أن هذا الذي يعني حلف خلاص يأخذ بظاهر يمينه، لكن لا يقال له لا أنت كذاب وأنت كذاب رد على خلاص. أما هنا الحديث في من لم يقنع بالحلف بالله وقيل له احلف بغيره فهذا كفر. لا قال فيه مثلا الأولى النهي عن الحلف بالآباء. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. نعم. محلوف له بالله ما لم يحلف لك بالله أن ترضى. نعم. الثالثة وعيد من لم يرضى. وعيد من لم يرضى بها. فليس من الله. نعم. فهمت؟ فليس من الله. نعم. إذا كان هذا ظاهره الصدق، أما إذا كان ظاهره الكذب ممكن ما، ولكن من لم حلف بالله وتحمل هذا. وجاء في الحديث أن عيسى رجل يزني عيسى عليه السلام، فرجل يزني فقال له جنيت فأقسم بالله أنه ما زن، فقال آمنت بالله وكذبت عيني. وشايف لكن لما حلف له بالله قال آمنت بالله وكذبت عليه. فقال يعني تعظيم الحلف بالله. الحلف بالله هو عظيم. نعم. اتفق يا ابن شاء الله.